السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا إن شاء الله سيكون في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب رياض الصالحين في باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين، قال عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، أحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ينبغي للمسلم أن يجعله نصب عينيه، لا سيما إذا ولي مال يتيم أو مال قصر من نساء من إناث، فإن بعض الناس لا يراقب الله ولا يتقيه ولا يخافه ولا يرجو ما عنده إذا استولى على ميراثهم أو حقوقهم، أضافه إلى ماله ولا يبالي، وكأنه لا يسأل عنه ولا يحاسب ما دام أنهم هم عاجزون عن مطالبته، إما لجهلهم بما لهم من الحقوق أو لعجزهم. فمثل هذا والعياذ بالله يعرض نفسه لمقت الله وغضبه وعقوبته العاجلة والآجلة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، معناه أنهم هم من أضعف الناس أو أضعف الناس في مطالبتهم بحقوقهم، ولكن الله عز وجل لا يخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، فلا يأمن العقوبة من استغل فرصة عجزهم وجهلهم وضعفهم وقوته، وفرح وتبجح بأن أضاف أموالهم إلى ماله. فالويل لمن يفعل ذلك، ومن كان قد عمل شيئا من ذلك فليتق الله وليعيد الحق إلى أصحابه، فإن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، والرجوع إلى الحق فضيلة. فكثيرا ما نسمع أن فلانا من الناس قد أنكر حق أخواته وأضافه إلى ماله وجحدهم، إما جحدا كاملا أو أعطاهم شيئا يسيرا. فالإسلام قد أعطى كل ذي حق حقه، الرجال والنساء في الحقوق، كما ذكر الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنت تقيا وتخاف الله تنميه لهم وتحفظه لهم وتزكيه، فإذا كبروا ورشدوا كما أمرك الله اختبرهم، فإذا رأيت أنهم قد رشدوا بأن عرفوا يصرفون أموالهم فادفعها إليهم وأشهد عليهم وكفى بالله حسيبا. وإياك أن تستغل جهلهم أو ضعفهم فتضيف مالهم إلى مالك وتتركه لورثتك، فيكون حسابه وعذابه عليك وفائدته لغيرك، وقد حرمت أهل الحق من حقوقهم، فلا تأمن العقوبة واتق الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي. وروى الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيح متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، رواه أبو داود بإسناد جيد. ابغوني يعني اطلبوني تجدوني في صف الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، لأن الضعيف حينما يلجأ إلى الله ويدعو ربه فإن الله عز وجل لا يتخلى عنه، وإذا أحسنت إلى الضعيف ودعا لك فربما كانت سعادتك في الدنيا وفي الآخرة، كما أنه إذا دعا عليك أو تجاهلت حقه وأكلت ماله ينتقم الله منك، ولو أنه لم يعلم هو بما له من الحق عندك. فالله عز وجل لا يخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء. راقب ربك واتق الله وأعطي كل ذي حق حقه، وإذا كنت لا تأمن نفسك على حقوقهم فلا تستولي عليه أصلا، ولي على ذلك غيرك، سواء أوصى المورث بأن تكون وصيا عليهم أو لم يفعل ذلك. إذا رأيت أنك لا تستطيع أن تتخلص من حقوقهم وأن نفسك قد تغلبك، فعليك أن توكل على ذلك غيرك، إما عن طريق المحكمة وإما عن طريق التفاوض فيما بينك وبين من له قرابة بهؤلاء. المهم احذر حق الضعفاء من النساء والصبيان الأيتام عموما، ولو لم يكن ميراث قد تزوجها، تكون أنت وليها فتزوجها فتأخذ شيء من مهرها، فذلك لا يحل لك إلا إذا كانت رشيدة عاقلة وطابت نفسها لك عن شيء. فاتق الله ولا تأخذ ما لا يحل لك، ومن استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وعاشروهن بالمعروف، المعاشرة بالمعروف هو أن يبذل الرجل للمرأة ما تستحق من الحقوق بطيبة من نفسه، وأن يعاملها معاملة حسنة، وأن يلاطفها ويكون أقرب الناس إليها. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالمعاشرة بالمعروف هو أن يبذل كل من الزوجين ما عليه من الحقوق بطيبة من نفسه بدون تكره أو امتناع بتكبر، يعني كبرياء نفس أو سوء خلق شراسة، لأنه إذا لم يحصل المعاشرة بالمعروف والمعاملة الحسنة فإن الحياة تكون حياة مرة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني العدل في القلب في المحبة هذا ليس بملك الإنسان ولا يستطيعه ولو حرص، فلا بد أن يكون بعضهن قد يكون أقرب إلى قلبه من الأخرى، لكن هذا لا يؤاخذ الله عليه ما لم يؤثر على التطبيق بأن تبخس شيئا من حقوقها في النفقات أو في القسم أو في المعاملة في الكلام. وإذا قلتم فاعدلوا، حتى بالكلام ينبغي لك أن تحسن الملاطفة والتحدث معهن سواء. والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عدلا، وكان يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. فكون الإنسان يحب واحد أشد من الأخرى هذا ليس ملكا له، وكونه يرغب أيضا في مثلا جماعها أكثر من الأخرى هذا أيضا لا يؤاخذ. المهم أنه ما يترك الأخرى كالمعلقة لا ذات زوج ولا مطلقة، إما أن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما أن تمسكها وتضارها فلا، لا ضرر ولا ضرار، من ضار مسلما ضاره الله، وأشد ما يكون حق زوجتك. والإنسان إذا لم يعدل بين الزوجتين فإنه يأتي يوم القيامة وإحدى شقيه مائل. فالعدل في القسم في النفقات، في القسم يعني باليوم والليلة، وليس من لازم إذا قسم أنه جامع مثلا، لا، المهم أنك ما تبيت عند هذه ليلتين وعند هذه ليلة، يجب أن تقسم وتعدل. وأيضا إذا أعطيتها شيئا من النفقة تعدل بينهم في الكسوة في السكن، أما المحبة والرغبة في الفراش هذا شيء ما أحد يجبرك عليه، لكن بشرط أن لا تترك الأخرى فلا تحصنها ولا تعطيها ما وجب لها. وإذا أحسسنا أن بين الزوجين شيء من الاختلاف فينبغي لنا أن نسعى بالإصلاح بينهم، فإن الله عز وجل يحب المصلحين وعدل يحب العدل، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، والعادلون على منابر من نور يوم القيامة، المقسطون وهم العادلون في أهليهم وما ولوا. فلا يحل لك أن تحرمها شيء من حقوقها، لا ينبغي لك أن تكون لينا منبسطا مع واحدة وقاسيا على الأخرى بدون حق. أما محبة القلب هذا ما يملكها إلا الله، لأن الله عز وجل إذا أنزل المودة والرحمة بينهم فهذا فضل منه وإحسان. نعم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: وفي قول في آخر الآية: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، يعني إن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عز وجل فإن الله كان غفورا رحيما، يعني يغفر لكم ما لا تستطيعونه ولكنه يؤاخذكم بما تستطيعون. وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على الرفق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتي هي أحسن، وأن الإنسان لا يطلب منها حقه كاملا لأنه لا يمكن أن تأتي به على وجه الكمال، فليعفو وليصفح. يعني مثل ما أنك أنت قد يحصل منك شيء من القصور، أما لعجز أو لسبب من أسباب يوم من الأيام وقت من الأوقات، فكذلك لا تطلب حقك منها كامل، لأن الكمال للمخلوق قد لا يحصل، وليس فينا أحد معصوم لا ذكر ولا أنثى، ولكن سددوا وقاربوا، خذ ما تيسر واعفو عما صعب وما كان مستحيلا أو فيه صعوبة أو مشقة في أدائه، لا تطلب الكمال. قد جاء في الحديث أن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فلا تظن أن المرأة لابد أن تكون كاملة وإلا تطيل لسانك عليها أو تمد يدك في ضربها ونحو ذلك. اتق الله وعاشرها بالمعروف وعاملها بالتي هي أحسن، واقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي كان أحسن الناس وأكمل الناس في العدل والمعاملة والملاطفة وحسن الخلق، فإنهم يعني النساء ضعيفات، إذا لم نتحمل منهن فإنه لا يمكن أن يقمن بالشيء على أكمل وجه، فلذلك سددوا وقاربوا. فإذا أحسنت المعاملة أعنتها على أن تحسن هي بقدر ما تستطيع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع نساءه في بيت التي هو عندها فيحدثهن، فإذا أراد النوم تفرقنا، وكان يعدل بينهم في القسم سواء في اليوم والليلة أو في النفقة، وحتى إذا أراد أن يسافر عليه الصلاة والسلام أقرع بينهن، ما يختار أحبهن إليه، لا، يقرع بينهن، فأيتهن خرج القرعة وأخذها معه. فلنا فيه إذن قدوة عليه الصلاة والسلام، يجب علينا أن نحسن معاملتهن بقدر ما نستطيع، والشيء الذي نعجز عنه الله عز وجل لا يؤاخذنا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. في رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. في رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هذا الحديث برواياته كما سمعتم يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه مهما كان من إرادة المرأة بأن تحسن معاملتها مع زوجها، لا بد أن يكون عندها شيء من العجز والنقص أو التقصير، إما أن يكون عد متعمدا أو أنها عاجزة عن ذلك. لكن يجب أن تكون أنت بما أنك أكمل منها عقلا وأعلم منها بالواجب أن تتحمل النقص ولا تطلب الكمال، فإن المؤمنة لا تخلو من خير كما في الحديث: لا يفرق مؤمن مؤمنة، فإنه كره منها خلق رضي منها آخر. ليست في جميع الأحوال وفي جميع الأخلاق سيئة، وليست كاملة في كل شيء، لكن عليك أن تأخذ الحسنات وتتجاوز عن السيئات، فتكون الحسنات تغطي ما قد يحصل من تقصير، وبالمعاملة الحسنة والتفاهم والتعليم والمفاهمة والملاطفة بإذن الله تحصل المعاشرة الطيبة، ويعمر بيت الزوجية، وتصلح الأسرة. أما إذا كنا سنحاسب على كل صغيرة وكبيرة فلن يبقى رجل مع امرأة، ولم يبقى بيت عامر إلا مليء بالمشاكل، وهذا كما تعلمون ينعكس على الأولاد، فهم الذين سيكونوا ضحية. إذا كنا سنحاسب على كل صغيرة وكبيرة ولا نحفظ اللسان ولا نحفظ اليد ونسيء الخلق ونسيء الظن، ما يعمر البيت أبدا. ولكن سددوا وقاربوا واقتدوا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله: استوصوا بالنساء خيرا، أوصى بهن في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، أوصى بهن لما يعلم من ضعفهن وعجزهن عن الكمال وشراسة بعض الرجال وعدم مراقبتهم لله في المعاملة. الرجال قوامون على النساء، لا تستعمل قوتك وتستغل ضعفها، اتق الله في نفسك وابذل الحق الواجب عليك، واطلب منها حقك بالتي أحسن، وإذا قصرت فبالتفاهم إن شاء الله سيحسن كل شيء. لكن لا ننسى أن الكمال مستحيل مهما كان، أنت لا يمكن أن تكمل وكل شيء توفيه كما ينبغي، لكن عليك أن تستعمل عقلك وتستعمل الحكمة وحسن الخلق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له المرأة: يا رسول الله، الرجل المرأة تتزوج الرجلين والثلاثة، يعني هذا يطلقها هذا يموت عنها، فإذا ماتوا دخلوا الجنة، لمن تكون منهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: تخير فتختار أحسنهم خلقا. فأحسن عشرتك وأخلاقك ومعاملتك، وابتغي بذلك وجه الله، تثاب على ذلك وتصلح أمورك، يعمر بيتك، تصلح أسرتك، تطمئن أنت وزوجتك على سلامة أولادكم واستقامتهم، لأنهم إذا أحسوا بالشقاق والنزاع والخلاف فإن هذا مما ينفرهم ويؤثر على حياتهم، وأنتم أعلم مني بذلك. فعاملوهن بالمعروف كما أوصانا الله عز وجل، وعاشروهن بالمعروف، وخذوا وصيته عليه الصلاة والسلام، استوصوا بالنساء خيرا. نعم. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وفي قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، يعني اقبلوا هذه الوصية التي أوصاكم بها، وذلك أن تفعلوا خيرا مع النساء، لأن النساء قاصرات في العقول، وقاصرات في الدين، وقاصرات في التفكير، قاصرات في جميع شؤونهن، فإنهن خلقنا من ضلع. فهذه المرأة أيضا إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج، فيرضى بما تيسر، وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم ولن يتمكن من ذلك. فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتها، ولا تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء، بل لا بد من مخالفة ولا بد من تقصير مع القصور الذي فيها. هي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتها، ومقصرة أيضا، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، يعني معناه أنك إن حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك، وحينئذ تسأم منها وتطلقها، وكسرها طلاقها. معنى أنها خلقت من ضلع. ورد أن الله عز وجل لما خلق آدم من تراب ونفخ فيه من روحه، خلق زوجته من أحد أضلاعه حواء، فهو الذي لا يعجز زوجه، وخلق منها زوجها، فهي خلقت من ضلع من أضلاع آدم، فهو خلق آدم من تراب لا أم ولا أب، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، فسبحان من لا يعجزه شيء. فعلى كل حال الآيات والأحاديث كلها تحثنا على وجوب العشرة والمعاملة الحسنة، وعدم إساءة الخلق والشراسة والظلم والاعتداء واستعمال القوة، فإنها ضعيفة مهما كان. أزواجه عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق، وهن لا شك يحببنه أشد من أهلهن وأنفسهن، ومع ذلك قد يحصل منهن ما يحصل، ولكن لأنه صلى الله عليه وسلم حكيم وذو خلق كما وصفه الله عز وجل، صبر عليهن وعاملهن بما هو أهلا لهن، يعني بما يليق فيهن. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان يتحمل منهن ويصبر على ما يحصل منهن، والدنيا ممر، ما تدري أيكم الأول، فكونكم تصلحون وتتعاونون على حياتكم، وتعاونون على البر والتقوى، وعلى أصلاح أولادكم، حتى إذا افترقتم كل منكم يذكر الآخر بخير، يعني إن افترقتم بطلاق الاضطرار، وإن افترقتم بالموت فالحي يذكر الميت بخير. الدنيا ليست باقية لأحد مهما كان، لكن كون الإنسان يذكر بالخير خير له. شاهد نفسك وخذ وصية ربك ونبيك عليه الصلاة والسلام وطبقها، تسعد في دنياك وآخرتك. إن الله عز وجل أوصانا وأوصانا محمد عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نقبل وصية الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين، ووصية المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو الذي وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحك من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. قال النووي: وقوله العارم هو الشرير المفسد، وقوله انبعث أي قام بسرعة. المقصود لنا في هذا الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا أن بعضنا قد تغلبه نفسه الشريرة وشيطانه، ويتحكم به الغضب وسوء الخلق ولا يتحكم بعقل، وعند أدنى خطيئة يلطم زوجته أو يضربها ضرب مبرح، ثم في آخر النهار يشتهي مضاجعتها، فهو لا يستحي، لا استحى منها ولا خاف من ربه في ما فعله بها. كيف يفعل ذلك ما دمت أنك تعرف أنك محتاج إليها، وأنها أحسن ما يكون ملاطفة لك وأنسا وتلذذا بها إذا كانت نفسها طيبة راضية عنك، تتجمل لك، تظهر لك بأحسن صورة. أما إذا ضربتها وآذيتها فإنها وإن مكنتك من نفسها فإنها تمكنك، وهي في نفسها ربما تدعو عليك وتسبك. فالمهم علينا أن نتق الله وأن نحسن إليهن ونتجنب ظلمهن، فإن الله عز وجل مع المظلوم يأخذ حقه من الظالم، فاحذر أن تظلمها فتدعو عليك. لا تظهر قوتك ولا تستعمل عضلاتك أو شخصيتك فتطيل لسانك في سب أو ضرب أو نحو ذلك. اتق الله وراقبه وحاسب نفسك قبل أن تقدم على شيء، وربما تقدم على شيء تندم على ذلك حيث لا ينفع الندم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره، رواه مسلم. وقال وقوله يفرق أي يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها أي أبغضها، يعني إنها تشتمل على خصال منها الطيب ومنها غير ذلك. أنت أيها الرجل أيضا لست بكامل مهما كان، لكن لا تطلب الكمال منها. أنت أخبرت بأنها خلقت من ضلع، وأن أعوج شيء في ضلع أعلاه، وأنك لا تستطيع إقامتها تماما، فلا تفرق يعني لا تبغض المرأة كلها وتنبذها من أجل أنك رأيت فيها خصلة غير حميدة، عجز أو كسل أو لم تتقن الصنعة الفلانية أو نحو ذلك. فإنك لو كرهت منها خصال أو خصلة واحدة فلا بد أن فيها خصال أخرى طيبة، فداوي هذه بهذا وتحمل ما يحصل من النقص والتقصير من أجل الخصال الحميدة الأخرى. أما الكمال فقد علمت أنه لن يحصل أبدا، لا سيما إذا ابتليتم بأولاد، لا يكون الطلاق على لسانك، لأن الشيطان يحضر من حين ما يحصل أي خلاف، يحضر يريد الفرقة والعداوة والتشتيت، ولكن تعوذ من الشيطان واستعمل الحكمة وراقب ربك في جميع تصرفاتك. لا تستعجل، لا تغضب، العجلة مذمومة، والغضب من الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام لما قاله الرجل أوصني قال لا تغضب، فرددها مرارا قال لا تغضب، لأنه بالغضب كم بيت خرب، كم أسرة افترقت، كم طفل ضاع نتيجة الغضب والتسرع. ليس القوي بالسرعة الذي يصرع الناس، ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. اخرج من المكان، تعوذ من الشيطان، حاسب نفسك، توضأ، راجع نفسك، لا تطلب الكمال أبدا، لا تطلب الكمال. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينهم صلة من زوجية أو صداقة أو معاملة في بيع أو شراء أو غيره أن يعامله بالعدل، إذا كره منه خلقا أو أساء إليه في معاملة أن ينظر للجوانب الأخرى الحسنة حتى يقارن بين هذا وهذا، فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله، كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. البغي الظلم وعكسه العدل، والله عز وجل يقول وإذا قلتم فاعدلوا، حسب الكلام يجب أن تعدل. وعلى كل حال اقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام بقدر ما تستطيع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان له 9 نسوة وكان يصبر عليهن مع ما قد يحصل منهن، لأن النفس البشرية مهما كان لا بد أن يحصل منها شيء، ولكن لأن الله جبله على أكمل الأخلاق عز وجل وأكرمه بذلك عليه الصلاة والسلام وبعثه مكملا لمكارم الأخلاق، استطاع أن يعدل بينهن ويحسن معاملتهن ويصبر عليهن. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا حقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال قولي صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات، جمع عانية أي أسيرة. وشبه الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير، وقولها الضرب المبرح والشاق الشديد، وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتأذونهن به. النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ الناس في حجة الوداع وبين كثيرا من أحكام الإسلام يذكر الأمة لأنه يودعه في ذلك الموقف عليه الصلاة والسلام، ما نسي أن يوصي بالنساء لأنهن ضعيفات، فإنهن عوان عندكم أسيرات، والأسير ضعيف في نفسه، فيجب أن نحسن المعاملة. ولما قد يحصل من أمور تحتاج إلى نوع من القوة ومن التأديب، فالله عز وجل ذكر ذلك في سورة النساء كما أشار إليه عليه الصلاة والسلام، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عظهن، أول شيء تعظها وتنصحها وذكرها بالواجب عليها وذكرها بالله، فإن أفاد هذا المطلوب، فإن لم يفد اهجرها، اهجرها في المضجع ما شئت واهجرها في الكلام 3 أيام، فإن أفاد هذا وإلا لك حق أن تضربها ضرب تأديب ليس ضرب تشفي، ضربا غير مبرح، يعني لا تشق جلدا ولا تكسر عظما ولا تؤثر عليها، بل يكون فيها تخويفا لها وزجر. فإذا فعلت هذه الأشياء كلها ولم تنفع نلجأ إلى المحاكمة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهم. إذا استعملت هذه الأمور 3 ما نفعت نلجأ إلى المحاكمة، وليس من اللازم أن نرفع إلى الشرطة وإلى المحكمة وندخل في ونبدي أسرارنا، لا، بين الإسرتين يأتون بحكم من أهلك وحكم من أهلها ويتناقشون يبحثون عن أصل الخلاف ما هو، كل واحد منكم يدلي بما عنده ويصدق، يخاف الله يصدق، يذكر ما له وما عليه، ما يلف ويدور ويكذب. فالمندوبين عليهم أن يتقوا الله ويحرصوا على الإصلاح إن وجدوا سبيل الإصلاح، إذا ما وجدوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، آخر العلاج الكي، الطلاق هو آخر ما يلجأ إليه إذا لم يمكن الإصلاح، يريد إصلاح يوفق الله بينهم إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال في آية أخرى وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، إذا ما وجدنا سبيلا للإصلاح بذلنا كل شيء. لكن أحذرك أن تظلمها فتؤذيها ثم تطلقها أو تخالعها وترى في نفسك أنك انتصرت فيعاقبك الله بعقوبة عاجلة وآجلة. علينا أن نراقب الله في تصرفاتنا كلها، فإن الله عز وجل لا أخفى عليه خافية. لو صار لسانك طويل وهي ضعيفة وعندك قوة في الحجة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. وكذلك ما بين الزوجين، علينا أن نتق الله ونحرص على الإصلاح، لأنه ليس من صالحك أن يشاع في الناس بأنك شرس الأخلاق تضرب النساء وتؤذيهن وتفعل وتفعل، فينفر الناس منك ولا يزوجون. نسأل الله السلامة والتوفيق والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.